بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ولم يذكر مسلم قوله: إنما كرهتم هذا لذا، قال: نعم. وفي رواية للبخاري فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة ولهما. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وأخرج الأربعة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم، وهو عند النسائي وابن ماجه مختصر. وفي رواية لأبي داود قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، ولم يذكر المناكب والآباط، وذكره الترمذي معلقا، حديث صحيح، وسكت عن الرواية الثانية. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عباس حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وخرج ابن ماجه قال: سأل الحكم وسلمة بن كهيل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم، فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه، قال الحكم: ويديه، وقال سلمة ومرفقيه، قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى، إسناده صحيح. باب: هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء؟ أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم عن الرجل الجنوبي يتيمم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقى. باب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. وأخرج أبو داود عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. مشهور الفتح. مصر. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله، ولم يقل شيئا. وفي رواية فقال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم، حديث صحيح. وخرج البخاري تعليقا. الصواب السلاسل بفتح السين. مصر.

إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. حديث ضعيف. وقال أبو داود منكر نقلا عن أحمد. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط ثم تيمم للمرض عنده الماء ولا يجد من يناوله. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ زاد ابن ماجه والدارمي قال: عطاء، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. حديث حسن. حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حديث حسن. باب إمامة المتيمم وأحكام أخرى. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس أنه أما وهو متيمم. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأخرج البخاري معلقا عن يحيى بن سعيد قال: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء أنه قال: بالتيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. يعني هناك أوصاف للتيمم ذكرها العلماء، بنوها على أن ما تيمم به فإنه لا يتيمم به في محل آخر. يعني قالوا يتيمم للوجه بكذا ويضع لليدين كذا، لكن مثل هذه الأمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومبنى التيمم على العبادة المحضة، وليس فيها تطهر ذات التطهر، وإنما فيها حكم، فالمراد مسح الوجه واليدين. على كل الخلاف مشهور، ومنهم من قال مبيح وهو قول الأكثر، ومنهم من قال التيمم رافع، ومنهم من قال رافع مؤقت، لعلها أقرب. والتيمم الشيخ لي خوف فوات عبادة، هل يعني يسري على يعني مجموعة من العبادات؟ ليس له أصل، اللي هو ضرب الجدار شيخ لرد السلام. يرد السلام ما يقاس عليه أي شيء آخر شيخ. ليس من شرط رد السائل. هذا التيمم المستحب، ما يشرع له تيمم، ليس له أصل. الكتاب الثاني: الأذان ومواقيت الصلاة. الفصل الأول: الأذان. باب بدء الأذان. في المتفق عليه عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوم في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة،

وفي رواية وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكرها كما في رواية الأولى، وفيها فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وفي رواية الله أكبر الله أكبر ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. وفي رواية أن آخر الأذان لا إله إلا الله. أخرج النسائي عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صحيح الإسناد. وأخرج أحمد بن عبد الله عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. إسناده ضعيف. الأحاديث والروايات وردت عن بلال وعن أبي محذورة، وقد اختلف أهل العلم فيها. الإمام أبو حنيفة يأخذ بأذان بلال وإقامة أبي، وأحمد يأخذ بأذان بلال وإقامته، والبحث هنا إنما هو في الأفضلية مع الاتفاق على جواز الكلي. باب فضل الأذان. فمتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضوء حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. زاد في رواية لهما فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي رواية لمسلم فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وفي رواية له عن سهل قال أرسلني أبي إلى قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على استهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتبة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أخرج البخاري عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. ولم يذكر النسائي فضل الصلاة، حديث صحيح. وخرج النسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 ولكل إقامة 30، صحيح. وفي الزهد إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم خياركم وليأمكم قراؤكم، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. صحيح. وإسناده قوي. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام وعفى عن المؤذن. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن أبي محذور عن أبيه أو عن جده قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا ولموالينا، والسقاية لبني هاشم، والحجابة لبني عبد الدار. سنده ضعيف. في الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إن الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. باب إجابة المؤذن. فمتفق عليه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأخرج البخاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. وفي رواية أنه قال لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهو رواية عن علقمة بن وقاص عن معاوية. وفي رواية عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فمنادي فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى: وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال معاوية: سمعت نبيكم يقول هذا. وفي رواية عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية سمع المؤذن فذكر مثل حديث عيسى وفيه فقال المؤذن: حي على الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي آخره ثم قال: هكذا فعل رسول الله. قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة. وأخرج أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال: كما يقول المؤذن. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا يقينا دخل الجنة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال علي رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن الذين جحدوا محمدا هم الكاذبون، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا باق حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المنادي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حديث صحيح. يتجمع الألفاظ، قال وأنا وردد نفس الألفاظ المؤذن، بالتالي يجمع بين رواية الدارمي وغيره بأنه معاوية، يجمع في اللفظ بين هذه الأفراد. الله يبارك فيكم، تقبل الله منا ومنكم، جزاك الله خير.